بالطالب عباده الصالحين من سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل. أما أن يأتي الإنسان لقبر ميت من الأموات ولي أو نبي أو صالح يطلب منه أن يشفع له أو أن يفرج كربته أو أن يرد غائبه أو أن يساعده في مستقبله، فكل ذلك صرف للعبادة إلى غير مستحقها وإشراك بالله جل وعلا. والواجب على السائل أن يمنع زوجته، والمرأة مطالبة بأن تطيع زوجها في كل ما يأمر به، ما لم يأمرها بمعصية أو بما لا تستطيعه تعجز عن أدائه. أما إذا أمرها بطاعة الله فهذا واجب عليها أن تمتثل، لأن طاعة الله واجبة بدون أمر أحد من البشر. فإذا أمر بها الزوج زاد ذلك تأكيدا، فعلى الزوج أن يمنع زوجته. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن وقاية الأهل أن يمنعهم الإنسان من التقرب إلى الله بمعصيته والنذر لهؤلاء الأولياء، فإن النذر لله جل وعلا، لا يصح أن ينذر العبد لمخلوق من المخلوقين، فإذا نذر لمخلوق فقد أشرك بالله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا صاحبنا ويقول: إنه شاب يبلغ من العمر 30 عام ويصلي، ولكن في بعض الأوقات يجمع الصلوات بسبب ظروف الحرب، فهل علي إثم؟ وعدة مرار عندما أبدأ في الصلاة يحدث لي خوف من القصف وإطلاق النار فأقطع الصلاة، وعندما ينتهي القصف أرجع لإكمال الصلاة، وبعض الأحيان أيضا لا أستطيع بسرعة أن أنزع الحذاء لأصلي فأصلي بحذائي، هل علي إثم في دنيا؟ فأذكر الله. لا حرج على الإنسان أن يصلي وعليه الحذاء إذا كانتا طاهرتين، فلا محذور في ذلك، وقد جاء في الحديث الصحيح: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في جواز الصلاة بالنعال. وأما الجمع بين الصلاتين فإن كان السائل ممن يشترك في الحرب ولا يتمكن من أداء الصلاة مفردة، وكان في سفر أي مغادرا محل إقامته، جاز له القصر والجمع، كما تجوز الصلاة الخوف إن كان ممن كانوا يؤدونها جماعة. أما قطع الصلاة فإن الإنسان إذا لم يدري ما يقول وعجز عن الاستمرار وانشغل عن الصلاة كلها جاز له أن يستأنفها ما لم يكن ذلك وسوسة. لكن حالة السائل ليست من هذا الباب، من باب الوسوسة، وإنما هي من باب الخوف، فلا حرج عليه في ذلك. أما الجمع فلا يجوز للإنسان أن يجمع لمجرد الخوف الذي ذكره، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يذكر هذا السائل أنه يعيش مع 5 إخوة ولا يصلون، لا يصلي فيهم إلا هو، ويذكر أيضا أنه يصلي وزوجته لا تصلي ويأمرها بالصلاة ولكنها تتهرب، فيسأل بماذا ينصح أو بماذا ماذا يفعل مع إخوته وزوجته. عليه أن يجتهد في نصحهم وأن يشدد عليهم وأن يبذل كل ما يستطيع، فإن أصروا على ترك الصلاة فليتجنب مجالستهم وزيارتهم أو استزارتهم. وزوجته يجب عليه أن يلزمها بالصلاة، فإن امتنعت وأصرت على عدم الصلاة فيجب عليه فراقها، لأن الله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والتي ترفض الصلاة عامدة فهي كافرة. لكن عليه أن يبذل جهده ووسعه لإصلاحهم واستقامتهم، فإن الله قال لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من صالح عبد القادر علاء من العراق محافظة واسط. الأخ صالح يسأل عن الأئمة 4 رحمهم الله أصحاب المذاهب، كيف وصلوا إلى هذه المرتبة

وإلى من أسند هذا القول؟ المفتين. فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم ينكر شفاعة الأنبياء والصالحين التي يأذن بها الله جل وعلا، وإنما الذي ينكره المحققون من أهل العلم أن يأتي الشافع فيشفع عند الله من دون إذن الله له، أو أن تطلب الشفاعة منه بعد موته بأن يخاطب ويقال يا نبي الله اشفع لنا، أو يا عباس ابن عبد المطلب اشفع، أو يا خير هذه الأمة يا أبا بكر الصديق اشفع لنا، أو يا ثاني أفضل هذه الأمة يا عمر الفاروق اشفع لنا، أو يا خليفة رسول الله الثالث وثالث أهل المنزلة العالية في هذه الأمة بعد النبي عثمان اشفع لنا، أو يا رابع الخلفاء ورابع أهل الفضل بالترتيب من هذه الأمة بعد النبي علي بن أبي طالب اشفع لنا. من يفعل هذا وأمثاله في المخاطبة فقد ضل عن طريق الشفاعة، وهذا هو الخطأ. أما أن يقول الإنسان اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وشفع في عبادك الصالحين ونحو ذلك، فإن أهل العلم لا ينكرون ذلك، وإنما يثبت أهل العلم الشفاعة التي أثبتها القرآن والسنة، وينفي أهل العلم الصادقون في علمهم وإيمانهم الشفاعة البدعية التي يدعيها أتباع القبور وعبادها. يعني يأتي الإنسان ويطلب من المقبور أن يشفع له وأن يقضي حوائجه وأن يتدخل لتفريج كرباته في الدنيا أو في الآخرة. أما الشفاعة للأنبياء وللصالحين فالله جل وعلا أثبتها في القرآن، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذا الاستثناء يدل على أنه إذا ارتضى شفعوا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا الاستثناء للشفاعة بإذنه يدل على وجود الشفاعة، وإنما من في أن يشفعوا بدون إذنه وبدون الرضا جل وعلا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء يوم القيامة للشفاعة العظمى لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من صاد صاد لم يذكر عنوانا، يقول بأنه في 18 من عمره ويحب اللحية ويحترم من يعتنون بها ويربونها، لكن مشكلته أن لحيته صغيرة، فيسأل هل يجوز له أن يحلقها لتطلع أكثر أو لتتحسن أم لا؟ نصيحتي لهذا السائل ينتظر، هو في 18 من عمره، وأغلب الناس لا تنبت لحاهم إلا بعد هذه السن، وهو مقبل إن شاء الله على خير. أما أن يرتكب المعصية لتحصل له اللحية فهذا لا يجوز، محرم لا يحل، ولكن عليه الانتظار والنبات مقبل إن شاء الله، والله. بارك الله فيكم. وهذا سائل من بريدة في القصيم سين صاد حاء، يقول بأنه يمشي في الطريق فأمامه شاحنة بها فرش من الإسفنج، وقد سقط واحد منها ولم يشعر به سائق الشاحنة وذهب وتركه، فيقول بأنه أخذه من الطريق، فهل يجوز له استعماله أم لا؟ إن كان يعرف رب الشاحنة فليتصل به ليأخذ الفراش، وإن كان لا يعرفه فأرى له أن يتصدق بهذا الفراش أو بثمنه عن صاحبه لتبرأ ذمته، لأن اللقطة لا تحل إلا بعد التعريف، والتعريف بهذا قد لا يؤدي الثمرة وليس ذا قيمة كبيرة حتى يقال يسلم هذا الفراش أو قيمته لبيوت المال، فأرى أن يبيعه ويتصدق بثمنه، والله. بارك الله فيكم. وهذا هادي رشيد العمر من بغداد العراق، يقول في رسالته بعد أن أثنى وشكر البرنامج والقائمين عليه، يقول استمعت في إحدى الحلقات إلى إجابة عن الشخص الذي يتعاطى بيع السلع التي تدعمها الدولة وتسلمه الأجهزة الحكومية هذه البضاعة وتحدد له بيع ثمنها إلى المستهلك، فسأل هل يجوز له بيع تلك السلع بأغلى من ثمنها أو بضعفه الذي حددته الدولة،

ورد حديث آخر مضمونه أن من أسلم فليختتن، فهل هذان الحديثان يدلان على الوجوب في الجنسين أم أحدهما فقط؟ وفي حالة الموت بدون ختان سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهل يجب أن يختن بعد موته قبل أن يغسل ويدفن، لأن هذه القلفة تمنع وصول الماء إلى ما تحتها؟ أفيدونا أفادكم الله. من مات ولم يختن فلا يختن بعد موته، وأما الختان فهو واجب في حق الذكور، مكرمة في حق الإناث، يجوز للمرأة أن تختن المرأة، وأما الرجل فيجب ختانه، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من صلاح أحمد محمد من جمهورية مصر العربية من محافظة أسوان، بعث إلينا ببعض الأسئلة يقول فيها: نحن في قرية صغيرة ويؤمنا شخص يحفظ من القرآن الكريم شيئا قليلا، ومع قلة حفظه فإنه لا يؤدي الحروف بالوجه السليم في القراءة ولا يعرف التجويد، فيقرأ ألف لام ميم فلا يمد أي حرف من هذه الحروف، والإدغام يجعله إظهارا وهكذا، فهل تصح صلاتنا خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الصلاة الصحيحة ما لم يلحن بقراءة الفاتحة، يعني يرفع المنصوب ويخفض المرفوع ونحو ذلك. أما هذه الأحكام فالأولى أن يتقيد بها، لكن لا يلزم، لا يعد ذلك عدم التقيد بها مبطلا للصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن الطرق الصوفية، هل هي من الإسلام؟ وهل الطواف حول الأضرحة وتقبيلها أيضا من الإسلام أم لا؟ لا يجوز الطواف حول الأضرحة، لأن ذلك شرك بالله، لأن الطواف عبادة، لا يصح الطواف إلا ببيت الله الحرام وهو عبادة، فلا تحل إلا لله. وأما تقبيلها فكذلك محرم، يجب على الناس أن يتقيدوا بشرع الله وأن يبتعدوا عما حرم الله جل وعلا، والله. بارك الله فيكم. بالنسبة للطرق الصوفية، وأما الطرق الصوفية فإنها طرق بدعية، وهي من الشيعة التي حدثت في الإسلام، فإن الطريقة السوية صراط الله المستقيم، وما سواه فهي سبل تتعرج بسالكيها إلى معصية الله جل وعلا. فالزهد الذي يخالف زهد سلف هذه الأمة زهد مدخول، والأعمال التي يتعبد بها لم تكن معروفة لدى السلف فهي بدع ومنكرات، والله أعلم. بارك الله فيكم.